مسوين ميلاد قطن. احنا من سنة اثنين هم سنة اصباحة تلكم اثنين او ثلاثة ما يهمنا احنا، المهم ان اصباحة مية او مليون واحد او اثنين. حديثهم حسينية من حسينيات الدرجة الاولى الاوحد بلي. قلت سيدنا والله واحد واحد واحد نهر واحد بس واحد، حتى هل الحسينية عندهم عرف مسلوب ما مجايين. السلام عليكم ورحمة الله. احنا بحثنا مثل ماء البحر بمد وجزر ماكو. احيانا ينترس المكان احيانا لا، بس شيخ صفاء هو بس لا حتى ما يخليها شيخ احمد شفاء هو بان نقبل الحياة اذا هناك كانت لازمها، اما هنا موت خليهم يجون بعدين يجون. على كل حال اللي علي ان اجي والقي اما بعد الاخرين هذا باختيارهم. بعد انا لا اكون مسؤول بكره، الله يحاسبني انه ان شاء الله مقبول ان شاء الله. جنابكم وعملكم مقبول ان شاء الله. فصل محجر فصل محجر حقا يقول الشيخ ما بين الشيخ مشهد رايح ومشهد اليوم بعد كل يبقى هو رايح لها اليوم لابد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش ما أفاده السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله حيث قال إن لا بشرط القسمي ليس عبارة عن خصوص عن مجرد لحاظ الماهية من دون أن يلحظ معها السلام عليكم ورحمة الله دخل القيد، هذا لا يكفي. اللا بشرط القسمي يشترط فيه أن يلحظ عدم دخل القيد، يلحظ عدم دخل القيد، لحاظ عدم دخل القيد شرط في الماهية اللا بشرط القسمي. كنا نريد أن نناقش هذا الكلام، قلنا إنه ماذا تقصدون من قولكم أنه يشترط في الماهية إلا بشرط القسمي يشترط لحاظ عدم دخل القيد، يشترط هذا شرط في أي شيء؟ هل هو شرط في نظركم شرط في ثبوت الحكم على الماهية، أو هو شرط في تصور الماهية بما هي هي في نفسها وبقطع النظر عن مسألة ترتب الحق على الماهية؟ شرط أي شيء؟ لحاظ عدم دخل القيد، هذا العنصر الذي جئتم به هذا شرط في أي شيء؟ شرط في ترتب الحق على الماهية، بحيث إذا لم يلحظ عدم دخل القيد لا يثبت الحق على الماهية. السلام عليكم ورحمة الله. مثلا لو قال يحرم قتل الإنسان، هذا المثال الذي ذكرناه بالأمس، هنا حرمة القتل هذا الحق لا يترتب على الماهية، لا يثبت على ماهية الإنسان إلا إذا كان المتكلم قد لاحظ ماهية الإنسان ولاحظ عدم دخل أي قيد. هل هذا مقصودكم؟ لحاظ عدم دخل القيد شرط في ترتب الحكم على الماهية، شرط في ثبوت الحكم على الماهية. إذا كان هذا هو المقصود فيرد عليه أولا أن هذا خروج عن محل الكلام، هذا سلام عليكم أجنبي عن محل الكلام، لأن محل كلامنا إنما هو في تصورات الماهية في نفسها وبما هي هي بقطع النظر عن ترتب حكم عليها. أما أنه ماذا يشترط في الماهية لكي يترتب الحكم عليها وماذا لا يشترط، هذا خارج من بحثنا. احنا نشوف هي الماهية نفسها بما هي هي كيف تتصور، ما هي أنحاء تصور الماهية. فعلا بحثنا هذا، احنا كم وجود ذهني للماهية يمكن، فقلنا عددنا قلنا ثلاث وجودات ذهنية، ما هي بشرط شيء، ما هي بشرط لا، ما هي لا بشرط. كل هذني وجودات ذهنية للماهية جا نتكلم عنها، ما جا نتكلم عن أنه إذا أريد إثبات حكم على الماهية فكيف يترتب هذا الحكم على الماهية، ما هو الطريق، من شنو شار في ترتب الحكم على الماهية، هذا كله خارج عن محل البحث. هذا أولا. وثانيا افرضوا تنزلنا، افرضوا ان ان ان كلامنا فيما هو دخيل او غير دخيل في ترتب الحكم على الماهية، لنفرض مع ذلك لا مبرر لهذا الشرط الذي وضعتموه، وهو انه يشترط لحاظ عدم دخل القيد، ما الى مبرر، ما الى مبرر. لماذا؟ لأن الأثر المتوخى والمطلوب من هذا الذي من هذا العنصر الذي ذكرتموه وهو لحاظ عدم دخل القيد، ما هو الأثر الذي تريدون أن ترتبوه على هذا الشرط لكي يثبت الحكم على الماهية، وشي لكي يترتب الحكم على الماهية و يكون موضوع الحكم عبارة عن ماهية الإنسان مطلقة، حتى يسري الحكم إلى تمام أفراد الإنسان، يحرم قتل الإنسان الجاهل ويحرم قتل الإنسان العالم، يحرم قتل الإنسان الفاسق ويحرم قتل الإنسان العادل، يحرم قتل الإنسان الغني ويحرم، لكي يثبت الحكم ويسري إلى تمام أفراده أنتم جبتوا هذا العنصر هذا الشرط، كنتوا لابد من أن يكون المتكلم حينما قال يحرم قتل الإنسان لابد من أن يكون قد لاحظ ماهية الإنسان ولاحظ عدم دخل القيد، حتى يصير حتى يسري الحكم إلى كل الأفراد، نقول هذا حتى يحصل من دون هذا الشرط، هاي حتى هذه النتيجة التي تريدونها، هذه النتيجة تحصل من دون اشتراط لحاظ عدم دخل القيد. السيد قال لي بحث أمس كرره، هو ما إجا من أول الوقت، على هذا مو ذنبي أنا بعرف عن هذا مو ذنبي، أنا على مودكم كرر مطلب أمس. فهذا الذي تريدونه هذا يحصل بمجرد أن يلحظ الماهية ولا يلحظ معها قيد، الطبيعة إذا لوحظت ولم يلحظ معها قيد تسري إلى كل الأفراد، مو تتردو حتى تسري إلى كل الأفراد، حتى يسري الحكم إلى كل الأفراد، سريان الحكم إلى تمام الأفراد ليس منوطا ومشروطا بأن يلحظ عدم دخل القيد، بل يكفي أن لا يلحظ دخل القيد، لا يلحظ دخل ما يحتاج لحاظ عدم دخل القيد. بعبارة أخرى الإطلاق الذي تريدون أن تستفيدوه هذا الإطلاق، إطلاق الحكم لكل أفراد الموضوع لكل أفراد الماهية، هذا الإطلاق من نتائج واقع عدم دخل القيد وليس من نتائج لحاظ عدم دخل القيد، واقع يعني نفس عدم دخل القيد هذا ينتج أن أن يسري الحكم إلى كل الأفراد، مو رؤية عدم دخل القيد. الرؤية ما لها موضوعية. لحاظ عدم دخل القيد يعني أنا أشوف أن القيد مدخيل، هذا ما له خصوصية. أن ما يكون القيد دخيل هذا مهم، واقع عدم دخل القيد هذا يوجب سريان الحكم إلى كل الأفراد. أما اللحاظ عدم دخل القيد يعني رؤية عدم دخل القيد. الرؤية بما هي رؤية ما لها موضوعية. المرئي يعني وهو عدم دخل القيد، نفس المرئي واقع عدم دخل القيد هذا هو المهم. يعني أن تكون الطبيعة ملحوظة وأن لا يكون قيد دخيلا فيها، هذا مهم. فالنفس عدم لحاظ القيد كافي. بعد شنو المبرر لاشتراط هذا الشيء الإضافي وهو لحاظ عدم دخل القيد؟ حتى في ترتب الحكم ما إلى دخل هذا. هذا كله إذا كان مقصودكم الشق الأول، يعني إذا كان المقصود هو أن لحاظ عدم دخل القيد شرط في ترتب الحكم على الماهية، في ثبوت الحكم على الماهية. وأما إذا كان مقصودكم شيئا آخر وهو أن لحاظ عدم دخل القيد شرط في تصور الماهية بما هي هي في نفسها بقطع النظر عن مسألة ثبوت حكم عليها أو عدم ثبوت حكم عليها، بقطع النظر عن ترتب حكم عليها. يعني تريدون أن تقولوا أن الماهية إذا لوحظت ولوحظ معها عدم دخل القيد حينئذ تكون هذه الماهية متميزة ومتصفة بأنها هي وحدها في الذهن، ماكو وياها شيء آخر. هذا مقصودكم؟ بحيث ما لكم شغل بالحكم، وأن الحكم المترتب على الماهية متى يسري متى لا يسري، ما لكم شغل بالحكم، لكم شغل بنفس الماهية. تقولون الماهية بما هي هي في نفسها متى تكون وحدها موجودة في الذهن، متى تكون متصفة بأنها وحدها وليس معها شيء آخر غيرها، متى؟ تجيبون على هذا السؤال تقولون فقط فيما إذا لوحظت الماهية ولوحظ معها عدم دخل القيد، حينئذ تكون هي وحدها في الذهن. هذا مقصودكم؟ إن قصدتم هذا كما لعل هذا هو وإن كان يعني عبارة السيد رضوان الله عليهم يعني بس شوفوا العبارة يفرق بين المطلبين، يعني بين أن يكون مقصود هذا وبين أن يكون الأول، وإذا شقتنا على كل حال إذا ذاك يخو أجبنا عليه. إذا هذا هو المقصود خب نسألكم لحاظ عدم دخل القيد هذا الذي جعلتموه شرطا لتصور الماهية شنو المقصود منه؟ لحاظ عدم دخل القيد هل المقصود منه التصديق بعدم دخل القيد أم المقصود منه تصور عدم دخل القيد؟ اثنين لحاظ، لحاظ عدم دخل القيد هل يقصد به اللحاظ التطبيقي لعدم دخل القيد أم يقصد به اللحاظ التصوري لعدم دخل القيد؟ ياهو من هذين السنين شرط في تصور الماهية، ياهو منهم شرط في الله بشرط القسمي. واحد واحد، إن كان الأول يعني التصديق بأن هذه الماهية وحدها ليس معها شيء غيرها، التصديق بعدم دخل القيد، عدم دخل القيد وجودا وعدما، يعني عدم دخل وجود القيد وعدم دخل عدم وجود القيد وجودا وعدما كما قلنا، التصديق بهذا هذا شرط في لحاظ الماهية وتصور الماهية، بحيث إذا أنا ما أصدق بأن الماهية هي وحدها وما كون وياها شيء آخر غيرها، إذا ما أصدق بهذا إذن أنا ما متصور الماهية. شرط تصور الماهية التصديق بأنها هي وحدها، هذا أصلا محال. هذا كيف يكون التصديق شرطا في التصور؟ هو من جهة التصديق مترتب على التصور، يعني متوقف على التصور. لولا التصور تصديق ما يمكن، تصديق بلا تصور ممكن بالعالم؟ هو من جهة التصديق متوقف على التصور. فلو أردتم أن تجعلوا التصديق شرطا في التصور، هذا معناه أن التصور صار متوقف على التصديق، لأن المشروط متوقف على شرطك. هذا واضح أنه محال. من جهة تجعلون التصديق شرطا في التصور، التصديق لأن هذه الماهية وحدها ليس معها غيرها. هكذا طلبنا أن مقصود السيد الخوي رحمة الله عليه من اللحاظ، لحاظ عدم دخل القيد، يعني التصديق بعدم دخل القيد. إذا هذا مقصوده، إذن التصديق بعدم دخل القيد هذا شرط في شنو؟ في تصور الماهية. خب هذا التصديق طولي، هو في طول التصور. متى يصدق الإنسان بأن هذه الماهية جاءت وحدها إلى الذهن ولم يأتي معها غيرها؟ متى؟ فيما إذا أولا جاءت الماهية إلى الذهن، يعني فيما إذا تصور الماهية، ها؟ حتى يجي التصديق. الصورة عندما تأتي إلى الذهن، هذه الصورة تكون معلومة لدى النفس بالعلم الحضوري، يعني هي حاضرة في النفس. علم النفس بصورها الذهنية علم حضوري، يعني الصورة الذهنية حاضرة عندها، موجودة لديها، خدمتها يعني قاعدة في في في في في عالمها، في عالم النفس الصورة الذهنية. فعلم النفس بالوجودات الذهنية بالصور الذهنية علم حضوري، مثل علم النفس بالجوع. الإنسان عندما يعلم بجوعه، يعني شنو؟ يعني أكو صورة عن الجوع في ذهنها، مو علم حصولي، يعني صورة عن الجوع موجودة ترسم في ذهننا. هذا معنى علمنا بجوعنا؟ لا، علمنا بجوعنا يعني الجوع حاضر موجود، واقع الجوع موجود في النفس. كذلك فعندما تأتي صورة إلى الذهن، هذه الصورة معلومة للنفس بالعلم الحضوري. فإذا أرادت النفس أن تشيك، كما نقول بحسب تعبيرنا، تشيك هذه الصورة شؤونها حالاتها وحدها أو شيء آخر معها، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى إلقاء نظرة أخرى من قبل النفس على هذه الصورة، حتى تصدق النفس بأن هذه الصورة شلون من شيء. هذا هاي النظرة الثانية هي التصديق، هي التصديق بأن الصورة التي جاءت إلى الذهن مثلا وحدها ماكو شيء غيرها، أو التصديق بأنها جاءت مع غيرها. بالأخرة هذا التصديق الفات ثانية من قبل النفس إلى الصورة في طول الالتفات الأولى إلى الماهية، في طول الصورة وفي طول حضورها لدى الناس يحصل هذا التصديق. قضية طولية، يعني هذا متوقف على ذاك، لولا ذاك هذا ما يمكن. فكيف نجعل هذا اللي هو متوقف على ذاك، نجعل هذا نفسه شرطا في ذاك، يعني يصبح ذاك متوقفا على هذا، لأن هذا شرط وذاك مشروط والمشروط متوقف على شرط. يستحيل، ما يمكن هذا أبدا، أن يكون التصديق بوضعية الصورة شرطا في أصل الصورة، في أصل حصول الصورة. هذا مستحيل. هذا هذا إذا كان مقصودكم من اللحاظ اللحاظ التصديق. وإذا كان المقصود لا اللحاظ التصوري، لحاظ عدم دخل القيد يعني تصور عدم دخل القيد، هذا مو التصديق اللي هو في طول تصور الماهية، لا مقصودكم من لحاظ عدم دخل القيد يعني تصور عدم دخل القيد، هذا هم شرط في تصور الماهية. طب هذا أيضا غير معقول. لماذا؟ لأننا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن اللا بشرط القسمي. ويشي اللا بشرط القسمي شنو من شيء بالدنيا؟ اللا بشرط القسمي عبارة عن لحاظ من اللحاظات الثلاثة الموجودة لدى النفس عن ماذا؟ عن الماهية الموجودة في الخارج. لأن اللا بشرط القسمي من المعقولات الأولية كما قلنا في المقدمة، والمعقولات الأولية يعني الأمور المنتزعة من الخارج مباشرة. فالملحوظ في هذا اللحاظ اللا بشرط القسمي الملحوظ شنو؟ ذات الماهية. الملحوظ ذات الماهية. ولذا لو تذكرون قلنا أن الملحوظ في اللحاظ اللا بشرط القسمي الملحوظ والمرئي جامع بين الملحوظين المرئيين في اللحاظ البشرط شيء والبشرط شيء. الملحوظ هنا جامع بين الملحوظين هناك، وإن كان اللحاظ هنا مباين للحاظ هنا وهناك. اللحاظ ما هو اللحاظ؟ هذا في اللحاظ ثالث وراء اللحاظين الأولين، ليس جامعا بين اللحاظين الأولين، هو قسيم لهما، والقسيم ما يمكن أن يكون جامعا لقسمائه. هذا لحاظ، ذاك هم لحاظ، ذاك هم لحاظ، ثلاث لحاظات مستقلة، ثلاث صور، ثلاث التقاطات. لكن الملتقط هنا في هذا الثالث نفس الملتقط في الأولين، يعني جامع بين الملحوظ هناك والملحوظ هناك. فالملحوظ في اللحاظ اللا بشرط القسمي ذات الماهية. لحاظ عدم دخل القيد شلون اجى هذا؟ لحاظ عدم دخل القيد من شؤون اللحاظ، من شؤون الرؤية، مو من شؤون المرئي. بينما الماهية اللا بشرط القسمي المقصود منه شنو؟ ذات الماهية الملحوظة باللحاظ اللا بشرط القسمي. ذات الماهية الملحوظة باللحاظ اللا بشرط القسمي هذا ليس فيها لحاظ عدم دخل القيد، ولا ويستحيل أن يكون عنصر من عناصرها عبارة عن لحاظ عدم دخل القيد، لأن اللحاظ يعني رؤية. الرؤية مو مو مو مو ضمن الماهية، مو ضمن الماهية الملحوظة. فهذا اللحاظ عدم دخل القيد هذا العنصر الذي ذكرتموه من شؤون اللحاظ لا من شؤون الملحوظ. بينما نحن نتكلم في عندما نتكلم عن الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا والماهية لا بشرط، نتكلم عن الملحوظ بهذه اللحظات الثلاثة، ما له علاقة. إذن فعلى كل تقدير لا يمكن أن نعتبر أن الماهية الملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي هذه يشترط فيها لحاظ عدم دخل القيد. هذا وهذا مطلب مهم، يعني هذا يعني له يعني له آثاره كما سوف نرى في البحوث المقبلة. أن الإطلاق، لأن الإطلاق هو هذا اللا بشرط القسمي، الإطلاق اللي راح نتحدث عنه هو هذا الماهية الملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي. فإذا اعتبرنا في الإطلاق هذا العنصر الذي ذكره السيد الخوئي فيعني لحاظ عدم دخل القيد فيترتب عليه آثار. إذن الإطلاق يصير أمر وجودي في مقابل الثقيل والتقابل بينهما يكون تقابل تضاد والى اخره. بينما لا، وجدنا انه ليس هناك ما يبرر القول بان الماهيه الا بشرط القسمي يشترط فيه ان يلحظ عدم دخل القيد، سواء في ترتب الحكم على الماهيه او في اصل تصور الماهيه بما هي هي. لا داعي الى ان نشترط لحاظ عدم دخل القيد، يكفي ان تلحظ الطبيعه، ان تلحظ الماهيه ولا يلحظ معها شيء، فهي الطبيعه بذاتها تسري الى افرادها. هذا تمام الكلام في هذه المقدمه التمهيديه حول اعتبارات الماهيه واقسام تصور الماهيه ولحاظ الماهيه في الذهن. خب الان ندخل بعد في صلب الموضوع ونقول هناك خلاف بين الاصوليين في نقاط ثلاث. النقطة الأولى هي أن الكلي الطبيعي ينطبق على أي واحد من هذه اللحظات. كلي الطبيعي طبعا واضح، اثنين منها واضح أنه لا ينطبق عليها كلي الطبيعي، البشرط شيء والبشرط لا، هذا خب واضح أنه هذا ليس هو الكلي الطبيعي. يعني ماهية الإنسان المقيدة بالعلم هذا ليس هو الكلية الطبيعي، ماهية الإنسان المقيدة بالجهل يعني عدم العلم هذا أيضا ليس هو الكلية الطبيعي، هذا واضح. يبقى عندنا اثنين آخرين، الماهية الملحوظة باللحاظ لا بشرط القسمي والماهية الملحوظة باللحاظ لا بشرط مقسمي، فأي منهما هو الكلي الطبيعي؟ هذه النقطة الأولى. أو لا الكلي الطبيعي في شيء ثالث غير ذني غير ذول السنين مثلا فضل ما يعبر عنه بالماهية المهملة. فالسؤال الأول هذا أن الكلي الطبيعي هل هو الماهية الملحوظة بنحو لا بشرط القسمي أو الماهية الملحوظة بنحو لا بشرط المقسم؟ السؤال الثاني أو النقطة الثانية هي أن الماهية المهملة ما هي؟ هل الماهية المهملة عبارة عن الماهية الملحوظة بنحو لا بشرط القسمي أم هي غيرها؟ والسؤال الثالث أو النقطة الثالثة هي أن أسماء الأجناس التي نواجهها في اللغة وفي الكتاب والسنة، أسماء الأجناس موضوعة لأي واحد من هذه الأنحاء. اسم الجنس مثلا لفظ البيع، لفظ الإنسان أو أي لفظ آخر، هل هو موضوع ل الماهية اللابشاط القسمي أو للماهية اللابشاط المقسمي أو للماهية المهملة؟ شنو هذه نقاط ثلاث لا بد من دراستها. أما النقطة الأولى أن الكلية الطبيعي ما هو؟ الصحيح هو أن الكلية الطبيعي هو نفس الماهية الملحوظة بنحو لا بشرط القسمي، وذلك يعني ذات الملحوظ باللحاظ لا بشرط القسمي، ذات الملحوظ من دون إدخال اللحاظ، اللحاظ لن ندخله بالذهن، اللحاظ لحاظ رؤية، ذات المرئي، ذات المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث، ذات هذا الملحوظ هو الكلي الطبيعي. فإن الكلي الطبيعي كما يفسرونه ما هو الكلي الطبيعي؟ يعني ذاك الجامع الموجود في الخارج في ضمن أفراده التي انتزع هو عنها بعد إلغاء خصوصياتها الفردية. هذا هو الكلية الفردية. كما يفسرون جامع موجود في الخارج في ظن وجود أفراده ومنتزع عن أفراده بعد إلغاء خصوصياتها الفردية. ما دام هو هذا معناه إذن الكلي الطبيعي من المعقولات ياهو الأولية معلتنا المنتزعة من الخارج معقولات الأولية هذه فهو معنى من المعقولات الأولية المنتزعة من الخارج مباشرة و موجود في الخارج وانتزع من أفراده. طبعا طريقة الانتزاع إلغاء الخصوصيات الفردية هو بالأثر معقول أولي منتزع من الخارج وهذا هو عين اللابشر القسم. الملحوظ في اللحاظ الثالث يعني في اللحاظ اللابشر القسمي الملحوظ شنو هو؟ الملحوظ أمر كلي موجود في الخارج انتزع من الخارج مباشرة هو نفسه. فالماهية اللابشرط القسمي هو الكلية الطبيعية واللابشرط القسمي هو الكلية الطبيعية. وقد قلنا في المقدمة التمهيدية قلنا أن الملحوظ باللحاظ اللابشرط القسمي جامع بين الملحوظ باللحاظ البشرط شيء والملحوظ باللحاظ البشرط الآخر جامع بين الملحوظين يعني جامع بين الوجودين الخارجيين للماهية فينطبق عليه تفسير قوم للكلية الطبيعية. هذا هو الصحيح وهذا بخلاف ما لو بنينا على ما ذهب إليه السيد الأستاذ الخوئي والذي ناقشناه اليوم وأمس. لو بنينا على وقلنا أن هذا له آثار هاي واحدة من آثار لو بنينا على ما أفاده رحمه الله وقال أن اللابشر القسمي يشترط فيه لحاظ عدم دخل القيد لو بنينا على هذا أن اللحاظ اللابشرط القسمي ليس مجرد أن تلحظ الماهية من دون أن تلحظ معها شيئا ليس هذا بل اللحاظ اللابشرط القسمي عبارة عن أن نلحظ الماهية ونلحظ عدم دخل القيد. لو بنينا على هذا الكلام الذي أفاده رحمه الله فسوف يكون الملحوظ باللحاظ اللابشرط القسمي شيئا غير الكلية الطبيعية. ليش؟ لأن الملحوظ باللحاظ اللابشرط القسمي صدقا لهذا المبنى مقيد بماذا؟ إلى قيد بهذا الشرط مشروط بهذا الشرط مقيد ب لحاظ عدم دخل القيد ماشي مقيد بلحاظ عدم دخل القيد. اللحاظ شنو؟ امر ذهني. لحاظ يعني رؤيه تصور شعور ذهن. فالملحوظ باللحاظ الا بشرط القسمي مقيد بقيد شنو؟ ذهنيا. والمقيد بقيد ذهني غير موجود في الخارج ويستحيل أن يوجد في الخارج ما دام مقيدا بقيد ذهني لأن إذا قيد موجود إذن هو في الذهن مو في الخارج وإذا قيد ما موجود هو ما موجود أصلا لا في الذهن ولا في الخارج. المقيد بأمر ذهني ذهني دائما قاعدة كلية وليس موجودا في الخارج، ويستحيل أن يوجد في الخارج، لأنه مقيد بعالم آخر غير عالم الخارج، مقيد بعالم الذهن. فإذا قيدنا كما يقول السيد رحمه الله، قيدنا ألا بشرط القسمي، قيدناه بهذا القيد الذي يقوله وهو لحاظ عدم دخل القيد، خب الملحوظ بهذا النوع من اللحاظ المقيد بهذا القيد هذا ليس موجودا في الخارج، ويستحيل أن يوجد في الخارج. بينما الكلية الطبيعي لا له شنو، لا له موجود في الخارج، يظن وجود الخارج وينتزع من الخارج، هذا تفسيرهم بالكلية الطبيعية. إذن فسوف يكون هذان متغايرين، لا يمكن أن يكون هذا هو ذلك. أما بناء على ما هو صحيح واخترناه من أن عدم دخل القيد هذا مأخوذ في اللحاظ وليس مأخوذا في الملحوظ، الملحوظ عبارة عن يعني الملحوظ في اللحاظ لا بشرط القسمي، الملحوظ لا في الماهية ولا في الماهية موجودة في الخارج في ظن وجود أفرادها. إذا قلنا بشرط شيء هذا أيضا اللحاظ وموجود في الخارج، شرط شيء لا، لا بشرط نتكلم، لا بشرط القسمي بشرط العلم موجود في الخارج وبشرط لا هم موجود في الخارج. وشون مثل اللحاظية إذا وجود من هذا المقسمان إلى ثلاث، كيف جاءت إلى الذهن مثلا، كيف جاءت الماهية بشرط الشيء جاءت إلى الذهن؟ لا قلنا كل يعني قلنا قاعدة عامة، إذا أكو شرط ذهني فالأمر ذهني. الآن الآن الماهية الأولى اللي بشرط شيء مقيدة بالعلم، لا خارجا خارجا لا قلنا بالمقدمة، قلنا أن كل دينمون الماهية وجودان في الخارج، وكل وجود يتميز بخصوصية خارجية، هذه الخصوصية الخارجية وجود العلم وفقدان العلم، الخصوصية الخارجية مو ذهنية. فإذا جاءت هذه الماهية الموجودة في الخارج والمتميزة بخصوصية خارجية وهي وجدانها لصلة العلم، إذا هذه إجت إلى الذهن يصير شنو؟ لحاظ الماهية بشرط الشيء. وإذا جاءت جهة ثانية يعني الخصوص الماهية الموجودة في الخارج والمتميزة بخصوصية خارجية وهي فقدانها للعلم، جهة إذا إجت إلى الذهن يصير الماهية ملحوظة بشرط الله. وأكو رؤية ثالثة في الذهن أيضا، وهي هاي الرؤية اللي جينا نتكلم عنها، رؤية ذات الماهية، المرئي ذات الماهية، لكن كرؤية هاي رؤية ثالثة غير الرؤيتين الأوليين، لكن المرئي في هذه الرؤية جامع بين المرئي في الرؤيتين الأوليين موجود ضمن الأصل. بناء على ما قلناه إذا ماكو مشكلة، يعني لا يكون الملحوظ في اللحاظ لا بشرط القسمي مغايرا للكلية الطبيعية، لأن الملحوظ في اللحاظ لا بشرط القسمي ذات الماهية، و يعني ليس مقيدا بقيد ذهني، ليس مقيدا بلحاظ عدم دخل القيد الذي هو قيد ذهني، حتى لا يكون موجودا في الخارج حتى يتغاير مع الكلية الطبيعية، لا هو مفهوم ينطبق عليه تفسيرهم عن الكلية الطبيعية. وهناك اعتراض من قبل السيد الأستاذ الخوي رحمه الله على هذا الكلام، على هذا القول الذي يقول بأن الكلية الطبيعية عين الماهية الملحوظة بنحو لا بشرط القسمي، يحترط الشيخ على هذا الكلام، يقول كيف يمكن أن يكون الكلية الطبيعي هو عين هذا الملحوظ باللحاظ لا بشرط القسمي، والحال أن الكلية الطبيعي عبارة عن ما يكون صالحا وقابلا للانطباق على كل أفراده، فيه قوة وقابلية وصلاحية الانطباق على كل أفراده، هذا هو كلية الإنسان. بينما الملحوظ بالحاضر لا بشرط القسمي، يعني المطلق، ماكو لا بشرط القسمي يعني المطلق، المطلق الملحوظ في الحاضر اللا بشرط القسمي هو ليس هو عبارة عن ما يكون قابلا للانطباق على كل أفراد، بل هو المنطبق بالفعل على كل أفراد، هذا هو اللا بشرط القسمي، هذا هو المطلق المنطبق بالفعل على أفراده. فهناك عنصر موجود ومأخوذ في إلا بشرط القسمي، هذا العنصر غير موجود في الكلية الطبيعية، وهذا العنصر عبارة عن فعلية الانطباق. إلا بشرط القسمي يعني ما هو بالفعل منطبق على أفراده، لأن المطلق هذا ثاني أسم العالم، عندما نقول اسم العالم العالم مطلق يعني لا بشرط قسمي، يعني شنو؟ يعني منطبق، منطبق بالفعل، مو انه في قابلية الانطباق. اذا الاطلاق كان عبارة عن قابلية الانطباق ما قلنا نريد، احنا نريد انطباق فعلي، الفقيه يريد ان يستفيد من الدليل الانطباق الفعلي على الافراد حتى يسبب الحب الى كل الافراد بالفعل، اما قابلية الانطباق وقبل مش مثل القبول، فعلية الانطلاق موجودة في اللابسة في القسمين، بينما هي غير موجودة وغير مأخوذة في الكلية الطبيعية. هذا إشكال ندرسه غدا إن شاء الله، تجدون هذا الإشكال في أجود التقريرات صفحة يعني تحت الخط، يعني أجود التقريرات الاعتبار هو السيد في هامش التقريرات يبين آراءه، هو فوق يقرر بحث الثالث الميز النائمي، لكن تحت الخط إليه أحيانا تعليقات صفحة 523. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عندما نلحظ الحكم